ماشي جيد. نقول الوجه لو دي مرسلة فين بقى رسالة جنب دي الأخ صفحة 13 احنا فبنقول الرد الثالث نقول الفعل المشروط في الآية ولو أنهم إن ظلموا ليس هو المجيء بل هو الظلم يعني لقوله إذ ظلموا فهذا يعم وليس المشروط هو المجيء فالذي يقال أنه نكر في سياق الشرط أنما هو الظلم لا المجيء ويجاب الشرط أنما هو في قوله جاءوك وليس المشروط إذن فنقول فعل الشرط في الآية وقوله إذ ظلموا فهو عام في كل ظلم يعني كلام دوت ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك هم المخالف قال إيه العموم فين إيه جاءوك جاءوك عين أو إيه ده معنى كلام خاص الكلام ده كله قالوا ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك ها فاستغفروا الله واستغفر لهم رسول قالوا هذا العموم في الآية فأنا وضع في العموم قالوا لهم إذا جاءوك جاءوك حيا أو إيه فيتا وبه استدلوا على جواز المجيء إلى القبر حتى بعد وفاة النبي نقول العموم في الآية في هذا الموضع العموم فين لأنهم إذ ظلموا أنفسهم ظلما أكبر ظلما أصغر أي ظلم فالعموم ليس في جاءوك ولكن في الظلم ها في الظلم لأن الفعل أحيانا قد يفيد العموم بمعنى إيه إن الله لا يغفر أن يشرك به لا يشرك به يشرك ده فعل ولا اسم يشرك شيخ الإسلام قال هذا يفيد العموم إن الله لا يغفر أن يشرك به إشراكا لذا قال شيخ الإسلام أن الشرك الأصغر لا يدخل تحت المشيئة فمن وافى الله بالشرك الأصغر فهذا يكون في ميزان سيئاته لا يغفر الأعمال الصالحة بل يكون في ميزان سيئاته ويوضع السيئات في كفة والحسنات فلو رجحت الحسنات يدخل الجنة ولو رجحت كفة السيئات ها يدخل النار فالشيخ الإسلام يقول أن الشرك الأصغر هذا لا يدخل تحت المشيئة بل لابد أن يعذب به الإنسان إلا بقى حسناته إيه؟ زادت عن سيئات فالشبهة الرابعة نقف عن الشبهة الرابعة شيخنا أصلا ممكن كمان يرد عليهم بإكمال الآية أيوه فلو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول أيوه فاشترط هنا أو في الكلام السياق نفسه أن الرسول لازم يكون حي يستغفر لهم إزاي بعد ما مات ما هم عندهم حديث ضعيف أن أعمالكم تعرض علي فإن وجدت خيرا حميدت الله إن كان وجدت غير ذلك مش حديث هذا ضعيف ان عملكم تعرض علي فما وجدت ايه يقول لك هو العمل بتعرض عليه طيب انا قلنا الاحكام فرع على التخيط خلاص ما هو هم بيعرفوا ضعيف هم بيعرفوا حديث الفهم ضعيف نبدا في الجوهره ايه خالص احنا بنتكلم اصلا في الرد عليهم كده الوقت دي كده بس ده 3 دقايق وشويه هتحط هيتضاف على الثاني